الحمد لله الذي لا يزول ولا يتغير، سبحانه جعل في تعاقب الليل والنهار عبرة لمن يتذكر. أحمده سبحانه وأشكره وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه المبين: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله دعا إلى المداومة على الطاعة بفعله وقوله: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وكل من تمسك بهديه حتى يلقى الله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأكثروا من إتباع الحسنة بالحسنة، فوالله ما أجمل من الطاعة تعقبها الطاعات، وما أجمل من الحسنة تجمع إليها الحسنات. وأكرم بأعمال البر في ترادف الحلقات، إنها الباقيات الصالحات التي ندب الله إليها ورغب فيها في محكم الآيات، فقال تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. عباد الله، إذا كان فعل السيئة قبيحا في نظر الإسلام، فما أشنعه وأقبحه بعد فعل الحسنة؟ فلئن كانت الحسنات يذهبن السيئات، فإن السيئات قد يبطن الأعمال الصالحة. عباد الله، إن في استدامة أمد الطاعة وفي امتداد زمانها نعيم الصالحين وأمل المحسنين، وليس للطاعة زمن محدود تنتهي بانتهائه، ولا للعبادة أجل معين، بل هي حق لله على العباد يعمرون به الزمان ويشغلون به فرص الحياة وسويعات العمر. فالعبد المطيع لله الذي يقطع مرحلة الحياة في عبادة الله هو من أولياء الله المتقين الذين وعدهم الله بعظيم الأجر وسابغ الفضل، حيث يقول وهو أصدق القائلين: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. ولقد كان شهر رمضان المبارك ميدانا لتنافس الصالحين بأعمالهم، ومجالا لتسابق المحسنين بإحسانهم، وعاملا لتهذيب النفوس المؤمنة، روضها على الفضيلة وارتفع بها عن الرذيلة، وأخذت فيه دروسا للسمو الروحي والتكامل النفسي، فجانبت فيه كل قبيح واكتسبت فيه كل هدى ورشاد. فيجب أن تستمر النفوس على نهج الهدى والرشاد كما كانت عليه في رمضان. فنهج الهدى لا يتحدد بزمان، وعبادة الرب وطاعته يجب ألا تكون قاصرة على رمضان. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عباد الله، كنتم في شهر الخير والبركة تصومون نهاره وتقومون من ليله وتتقربون إلى ربكم بأنواع القربات طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه، ثم انتهت تلكم الأيام وكأنها طيف خيال، قد قطعتم بها مرحلة من حياتكم لن تعود إليكم، وإنما يبقى لكم ما أودعتموه فيها من خير أو شر. وهكذا كل أيام العمر مراحل تقطعونها يوما بعد يوم في طريقكم إلى الدار الآخرة، فهي تنقص من أعمالكم وتقربكم من آجالكم. تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر. عباد الله، إن انقضى موسم رمضان فبين أيديكم موسم يتكرر في اليوم والليلة، خمس صلوات فرضها الله على عباده تدعون لحضورها في المساجد لتقفوا بين يدي مولاكم وتستغفروه وتسألوه من فضله، وبين أيديكم موسم يتكرر كل أسبوع وهو صلاة الجمعة ويوم الجمعة الذي اختص الله به هذه الأمة، وفيه ساعة الإجابة التي لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وبين أيديكم مواسم في جوف الليل وفي وقت الأسحار، فما بال الكثيرين أخذوا ينصرفون عن صالح الأعمال. فبالأمس المساجد مكتظة بالمصلين والأصوات مدوية بتلاوة الكتاب المبين، بالأمس أنفقت آلاف المئين على ذوي القربى والمساكين، بالأمس وقد كنا مرغمين الشيطان بكثرة النوافل أخذ يهتز طربا من تركنا لها ويتصارع مع النفوس في ترك الواجبات، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وإن تلكم لمأساة كبرى وخسارة عظمى أن يبني الإنسان ثم يهدم وأن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فأين تلكم القلوب الخاشعة في رمضان والعيون الدامعة والألسن التالية والأيدي المنفقة؟ أين تلكم الأرواح المقبلة على الله؟ أين ذلكم الشعور الفياض في رمضان؟ أفلم تكونوا تعلمون أن رب رمضان هو رب شعبان وشوال؟ ألم تعلموا أنه أخبر عن نفسه سبحانه بأنه مع المحسنين في كل زمان؟ ألم تعلموا أنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ فما هذا الانصراف يا عباد الله؟ ما هذه الرغبة عن الله الذي يحب من عباده المداومة على تقواه؟ فحذار يا من سمت نفوسهم في رمضان إلى درجات الصالحين وتنعمت بلذة المناجاة وانخرطت في سلك الطائعين أن تهدموا ما بنيتم وتبددوا ما جمعتم. حذار يا من كان في رمضان تقيا نقيا رحيما أن تحول نفسك شيطانا رجيما. حذار من النكوص على الأعقاب والالتفات عن الله بعد أن أقبلت عليه تائبا من ذلك راغبا في رحمته خائفا من نقمته. حذار بعد أن كنت في عداد الطائعين وحزب الرحمن وأسبل عليك لباس العفو والغفران أن تخلعه بالمعصية فتكون من حزب الشيطان. حذار أن توقع نفسك في المعاصي فإنها شهوة قصيرة عاجلة تعقبها حسرة دائمة ونار حامية. عباد الله، إن للقبول والربح في هذا الشهر علامات وللخسارة والرد علامات واضحة يعرفها كل إنسان من نفسه، ففكروا في أنفسكم: من كان حاله في الخير والاستقامة بعد رمضان أحسن من حاله قبله من حسن سلوكه وابتعاده عن المعاصي فهذا دليل على قبول أعماله الصالحة في رمضان ودليل على ربح تجارته في رمضان، ومن كان بعد رمضان كحاله قبله أو أسوأ مقيم على المعاصي بعيد عن الطاعة يرتكب ما حرم الله ويترك ما أوجب الله يسمع النداء للصلاة فلا يجيب ويعصي فلا يتوب لا يدخل مع المسلمين في بيوت الله ولا يتلو كتاب الله لا يتأثر بالوعد والوعيد ولا يخاف من التهديد سماعه للأغاني والمزامير ونطقه قول الزور وشرابه الدخان والمخدرات والخمور. وماله من الرشوة والربا وبيع السلع المحرمة والكذب في المعاملة والغش والخديعة والفجور، ماذا استفاد هذا من رمضان ومن مواسم المغفرة والرضوان؟ إنه لم يستفد سوى الآثام والخسران والعقاب والنيران. فيا عظم الخسارة ويا فداحة المصيبة ويا هول العقوبة، نعوذ بالله من العمى بعد البصيرة ومن الضلالة بعد الهدى. فاتقوا الله عباد الله وواصلوا السير إلى الله، فمن زرع وتعاهد زرعه بالسقي حصد، ومن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك في رمضان وفي غير رمضان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الرافع الخافض، يرفع المتقين بطاعته ويخفض العصاة بخذلانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن مقابلة نعمة التوفيق لصيام شهر رمضان بارتكاب المعاصي بعد خروجه من تبديل نعمة الله كفرا. فمن عزم على معاودة المعاصي بعد رمضان فصيامه عليه مردود، وباب الرحمة في وجهه مسدود. إن هذه الشهور والأعوام والليالي والأيام كلها مقادير الآجال ومواقيت الأعمال، ثم تنقضي سريعا وتمضي جميعا، والذي أوجدها وابتدعها باق لا يزول ودائم لا يحول، هو في جميع الأوقات إله واحد، ولأعمال عباده رقيب ومشاهد. قيل لبشر الحافي: إن قوما يتعبدون الله في رمضان فإذا انسلخ تركوا. قال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فاتقوا الله أيها المسلمون، وألزموا أنفسكم المسلك القويم الذي سلكتموه في رمضان من اجتناب المعاصي والإكثار من أعمال البر ومتابعة الإحسان بالإحسان. وإن من متابعة الإحسان صيام 6 أيام من شوال، ندبكم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر كله. ووجه كون صيام 6 بعد رمضان كصيام الدهر هو أن الله يجزي على الحسنة بعشر أمثالها، كما في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فصيام رمضان مضاعفا بعشرة شهور، وصيام 60 يوما، فحصل من ذلكم أجر صيام سنة كاملة. عباد الله، إن فضل الله عليكم متواصل، ومواسم المغفرة لا تزال متتالية لمن وفقه الله لاغتنامها. فإنه لما انقضى شهر رمضان دخلت أشهر الحج إلى بيت الله الحرام، فكما أن من صام رمضان وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه، فكذلك من حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فما يمضي من عمر المؤمن ساعة من الساعات إلا ولله فيها عليه وظيفة من وظائف الطاعات. فالمؤمن يتقلب بين هذه الوظائف ويتقرب بها إلى مولاه. فاشكروا الله على هذه النعم واغتنموها بطاعته، ولا تضيعوها بالغفلة والإعراض عنه. هذا، وصلوا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة عليه، فقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.